هذا يتيمم، إلا إذا يعني أمكن المسح يمسحه، إذا كان المسح لا يضره يمسحه، إذا كان لا يصله الماء يتيمم. يتيمم والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله. أخوكم يسأل يقول والدته بلغت من السن 95 سنة وأفطرت من رمضان الماضي 9 أيام. أقول اسمعوا يا إخوان، الكبير أو الكبيرة، الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة لا يخلو من 3 أحوال: إما أن يكون ضابطا لعقله لكنه يعجز عن الصيام، ضابط للعقل يعقل يعني ويعرف ولكن يعجز عن الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين يطعم ويفطر لا حرج عليه لأنه عاجز وعجزه دائم لا يمكن أن يزول، لا يمكن أن يزول. طيب الحالة الثانية أن يبلغ درجة الخرف والهذيان، الخرف والهذيان، هذا ليس عليه صوم وليس عليه طعام ولا صوم لأنه مرفوع عنه القلم، لا صوم ولا إطعام. هذا بالنسبة للشيخ الكبير والشيخ الكبيرة. الحالة الثالثة أن يستطيع الصيام لكن يشق عليه بعض المشقة وليست مشقة كبيرة ويعقل، ليست مشقة يعني عظيمة، في هذه الحال يصوم، يصوم ولا حرج إن شاء الله. فهمت يا حجي؟ فهمت؟ فهذه المرأة تطعم عن كل يوم مسكين، والدتك تطعم عن كل يوم مسكين، إلا إذا بلغت درجة الخرف وأنها لا تدرك ولا تعرف ليس عليها شيء، تطعم عن كل يوم مسكين. هذا يا إخوان اسمعوا، بالمناسبة التقوى والإيمان لها دور عظيم في هذا الباب. تجدون الآن أصحاب الإيمان والتقوى يبلغ يعني فترة متأخرة من السن وهو ضابط لعقله ومشاعره ومعلوماته، يعني يبلغ درجة متأخرة وهو ضابط لعقله ومشاعره ومعلوماته ويعرف، والسبب في ذلك التقوى والإيمان. وبعضهم يعني الذين لا يوجد عندهم هذا يبلغ درجة الخرف في 60s and 70s. فالتقوى لها دور في هذا المعنى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى. نعم. سائل يسأل ويقول ما حكم استخدام بطاقة الفيزا كارد في النفقة في أداء شعائر العمرة؟ إيش؟ استخدام بطاقة الفيزا كارد. استخدام راتب الزكاة؟ في أداء في النفقة، نفقة على العمرة والحج. حكم استخدام، أعيد السؤال بدون مكبر شو؟ أي يقول بطاقة الفيزا كارد. اسمعوا يا إخوان، الله جل وعلا أسقط وجوب الحج والعمرة عن العاجز ماليا، العاجز ماليا لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه العمرة، ولهذا يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. لحظة القيد، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، يعني المتاع والمركوب، النفقة والمركوب. فإذا كان الإنسان لا يستطيع النفقة ولا يجد الأجرة ولا يجد المركوب، الحج لا يجب عليه، وهذه رحمة من الله عز وجل. هذا السائل يقول هل يصرف من الزكاة على الحج والعمرة؟ لا، لا يصرف من الزكاة على الحج والعمرة، إلا إذا صرفتها إلى الشخص على أساس أنه فقير، صرفت الزكاة والزكاة إلى شخص مسكين أو فقير وملكها وقبضها له أن يحج منه إذا كانت فاضلة زائدة عن النفقة، إذا كانت زائدة عن النفقة له أن يحج منها ويعتمر منها، أما إذا كانت بقدر النفقة فلا، لأن النفقة مقدمة. الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا وجد عنده ما يفضل عن نفقته الواجبة ونفقة من يمون من يقوت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حمل الحقيبة على الكتف أثناء الطواف والسعي؟ نعم يجوز حملها على الكتف أثناء الطواف والسعي للحاجة. نعم. وسائل آخر يقول هل يجوز السعي بين الصفا والمروة لغير المعتمر؟ لغير المعتمر؟ لغير المعتمر. الطواف والسعي. لأنه ليس فيه أجر. السعي ليس فيه أجر إلا إذا كان نسك، إذا كان في حج أو في عمرة. الأجر في الطواف، الثواب في الطواف. أما السعي فلا تسعى إلا إذا كنت حاجا أو معتمرا لأنه نسك، أما ما عدا ذلك فليس فيه أجر. نعم. سائل يسأل يقول ما هي أول فرقة خرجت في الإسلام؟ ما هي أول؟ أول فرقة خرجت عن جماعة المسلمين في الإسلام. أول فرقة خرجت فيما أعلم الخوارج. الخوارج هم أول فرقة خرجت عن صف المسلمين، لأنهم قاتلوا علي رضي الله عنه، وقاتلوا أيضا معاوية، فأول فرقة فيما أعلم خرجت عن صف المسلمين الخوارج. نعم. خلاص. ها؟ أحكام الإحرام في العمرة. ها؟ ألما الإحرام النية، نية الدخول في النسك والطواف والسعي والتقصير، بس هذا هو يعني أعمال العمرة، النية الدخول في الإحرام، الدخول في النسك، والطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، والتقصير الحلقة والتقصير، والحلق أفضل، وحل الإحرام. نعم. ما حكم استخدام الطيب عند الدخول في الإحرام؟ المحرم يا إخوة لا يستعمل الطيب بعد الدخول في النسك، بعد نية الدخول في النسك لا يستعمل الطيب، أما قبل الدخول في النسك يجوز حتى لو لبس الإحرام، إذا لم يطيب الدخول في النسك يجوز أن يتطيب، لكن يتطيب في البدن ولا يطيب ملابس الإحرام، يتطيب في البدن ولا يطيب ملابس الإحرام. نعم. بعد الدخول في النسك لا يطيب لا ملابس الإحرام ولا البدن. نعم. ما كفارة من أتى عليه رمضان ولم يصم يومين في رمضان الماضي؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان تأخيره للقضاء لعذر شرعي فهذا يقضي ولا شيء عليه، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. أما إذا كان تأخيره للقضاء حتى يأتي رمضان الآخر لغير عذر شرعي فإنه يقضي ويطعم كل يوم مسكين، يقضي ويطعم كل يوم مسكين، كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، كيلو نصف إذا كان يملكهم إياه، إذا كان كيلو نصف من قوت البلد من الرز مثلا، وإذا كان يريد طعام جاهز يعطي، يعني يعطي المسكين وجبة عشاء أو غداء، يعني تكفيه للعشاء أو للغداء. خلاص. هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كان نظيفة؟ نعم، الوضوء في الحمامات جائز، لكن لا يذكر الله عز وجل في هذا المكان، ولهذا الفقهاء قالوا يكره الوضوء، يعني الوضوء يصح لكنه يكره كراهة التنزيه، الوضوء في الحمام يكره كراهة التنزيه. لماذا؟ لأن الحمامات مكان قضاء الحاجة مأوى للشياطين، ومأوى الشياطين لا يذكر الله فيه، وهو من الأماكن القذرة، فالوضوء صحيح لكن مع الكراهة كراهة التنزيه. نعم. ما صحت عبارة تقبل الله منك بعد الانتهاء من الصلاة؟ لا، هذه من الأشياء، من الأمور التي استحدثها المسلمون، هذه من الأمور المحدثة، تقبل الله منا ومنك بعد الصلاة، لم تكن معروفة عند السلف. وما والدين يا إخوة، دين الإسلام والعبادة خاصة توقيفية، لا يقال فيها إلا بدليل ولا يحكم فيها إلا بنص، فهذا تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال بعد الصلاة لم ينقل عن السلف ولا يرد فيه نص حسب علمي. نعم. ما صفة الصلاة في السفر؟ صفة الصلاة في السفر؟ أي للمسافر في السفر؟ أي الصلاة للمسافر يا إخوة السنة والأفضل له أن يقصر الصلاة الرباعية في وقتها، قصر يعني الظهر في وقتها ركعتين، والعشاء في وقتها، والعصر في وقتها ركعتين، والعشاء في وقتها ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. والمغرب والفجر لا تقصران، لكن لو جمع يجوز له أن يعني يصح الجمع، لكن الأفضل الأفضل القصر. بل قال بعض أهل العلم القصر واجب كما هو مذهب فقهاء الحنفية، يقول القصر القصر في السفر واجب، لكن الذي عليه الجمهور هو الاستحباب الأفضلية. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد إذا كان مزدحما؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لما ورد في ذلك من التهديد الشديد في الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا نعم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ثم لم يجد إلا أن يقف 40 لوقف. 40 كم؟ 40 سنة، 40 يوم، 40 ساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحد بين يدي المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. نعم. لا، إذا كان مع إمام سترة الإمام سترة للمأموم، إذا كان مع خلف إمام سترة الإمام سترة للمأموم. ها؟ إيش؟ بسرعة. على كل حال الإثم عليه هو يأثم، الإثم على المار ليس على المصلي، إلا إذا كان المصلي فرط يعني ما جعل سترة، بإمكانه أن يجعل سترة ولم يجعل سترة، هذا يأثم. نعم. على كل حال الإثم على من على من يمر بين يدي المصلي إذا كان إذا لم توجد ضرورة، الإثم على من يمر بين يدي المصلي إذا لم توجد ضرورة، أما إذا وجد ضرورة فيعذر إن شاء الله للضرورة. نعم. ما حكم دخول دورات المياه بالمصحف الإلكتروني الذي يكون على الأجهزة الحديثة مثل الجوالات وغيرها؟ المصحف الإلكتروني؟ أي الذي يكون في الأجهزة يعني؟ أي نعم. لا، هذا لا يمنع، لأن هذا لا يعني ليس له حرمة إلا بالفتح يعني باستعماله، يعني لا يمكن أن يعني يكشف ولا يمكن أن يستعمل إلا بطريقة معينة، ليس كالمصحف، فهذا لا يعني لا ليس حكم المصحف في بالنسبة لدخول دورة المياه، فحكمه حكما يحمل القرآن في صدره، يحفظه في صدره، يعني الذي يحفظ القرآن في صدره لا يدخل الحمامات ولا يدخل يعني أماكن قضاء الحاجة، يدخل لا إشكال. هذا المصحف الذي يكون في الأجهزة الإلكترونية مثل الذي يحمل المصحف في صدره. نعم. ما أنواع الرؤى والأحلام وما أسبابها؟ إيش؟ ما أنواع الرؤى والأحلام وما أسبابها؟ لا، هذه يسأل عنها أصحاب الرؤى، هذه ما يعني ليس عندنا علم من هذا الأمر. نعم. جائز، لكن الذي ورد في حديث في صفة الأذان، صفة أذان بلال، ليس فيه سيدنا، وإنما يعني ورد في حديث أبي محذورة أو غيره من الأحاديث. المهم الحديث الذي ألقاه عبد الله بن زيد على بلال ليس فيه سيدنا، لكن لو قالها المؤذن لا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام سيدنا، ولا شك، لا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد البشرية. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في الحديث الآخر: لا تسيدوني إنما السيد هو الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن المكلف أو المسلم قال: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو اللهم صلي وسلم على سيدنا، هذا لا بأس، جائز إن شاء الله، لكن لا يتخذ شعار، لأن السيد الحقيقي هو الله عز وجل، لأن قال: لا تسودوني فإنما السيد هو الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا جائز، يعني لا ينكر على من قرأت ولا ينكر على من لم يقرأ، لأن هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. نعم. لكن من رجع عدم القنوت لا يقنت الإمام الذي يرجح عدم القنوت. وهذا الحديث هذا حديث كثير جدا يعني عدم القنوت إلا في النوازل، عدم القنوت في الفرائض هذا رويت فيها حديث كثير جدا وحديث صحيحة، لكن في النوازل يجوز أن يقنت في الفرائض في أي وقت، لكن الصلاة الجهرية أحسن. نعم ها خلاص فرغنا من الأسئلة ها إيش سمعت ملاخ السائل ماذا يقول؟ يقول إذا حلفت على حاجة لا أخذها ثم أخذتها ما هو الحكم؟ الحكم كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانتهى الإشكال والله الحمد والمنة 10 مساكين. نعم ما عليك إذا كنت ناسي يا ابني ما عليك شيء، إن الله تجاوز لي أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالناسي لا حرج عليه إن شاء الله. نعم ما حكم من نذر لله على أن لا يعود إلى ذنب ثم عاد إليه وما هي كفارته؟ ماذا أعد؟ ما حكم من نذر لله تعالى أن لا يعود إلى ذنب؟ أن لا يعود؟ أي إلى إيش؟ في ذنب ارتكاب ذنب ثم ثم عاد إليه وما هي كفارته؟ ذنب إثم يعني أي على كل حال يتوب مرة أخرى ويعزم التوبة، يعزم التوبة ولا يعود، لأن هذا تلاعب بالتوبة. فالإنسان التوبة يا إخوة النصوح، التوبة النصوح التي تجب ما قبلها هي التي يتوفر فيها شروط. الله ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح التي تجب ما قبلها هي التي يتوفر فيها شروط. أولا الإقلاع عن الإثم إقلاعا تام عن الذنب إقلاعا تام. الثانية العزم على ألا يعود إليه. الثالث الندم على فعله. ثلاثة شروط. وتكون يعني التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا تنفع التوبة خلاص انتهى زمن التوبة. نعم إيش كفارة إيش؟ ما عليك ما عليك كفارة، ما عليك كفارة، عليه الاستغفار والتوبة من جديد. وإذا أراد أن يكفر كفارة يمين نعم أحسن، لأن حكم النذر حكم النذر حكم اليمين، فيعني يكفر كفارة يمين ويعزم التوبة إن شاء الله. نعم ها إيش ماذا يقول الأخ من يوصل ها العمرة؟ ما نعلم دعاء يعني خاص للعمرة ولا الحج، ما أعلم دعاء يعني خاص بذلك. ادعو ما تيسر لك ها؟ ادعو يعني يدعو المسلم بما يتيسر إن شاء الله. نعم لكن يكون من الأدعية المأثورة ومن الكتب المعروفة المشهورة والمعروفة أصحابها بالعلم. نعم وضعت اليدين جانبا أثناء الصلاة ها؟ الصلاة العادية في اللي والتكبير يعني عدم القبض هكذا هكذا. لا هذا العمل من عمل الرافضة ما يقبضون في الصلاة، وهو القبض سنة ليس واجبا سنة، لكن الذي يرسل هؤلاء هم الرافضة وبعض المالكية بعض المالكية، لكن الراجح عند المالكية والمعتمد عند المالكية هو القبض، لأن الإمام مالك إنما أرسل يديه اليدين في الصلاة بعدما ضربه السلطان حتى انفكت ذراعه، فما استطاع أن يقبض هكذا. فالراجح عند علماء المالكية هو القبض، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. لكن يا إخوان رفع اليدين أين؟ عند التكبير هذا سنة ليس واجب، أيضا سنة ليس من الواجبات. لكن يا إخوان أنا أريد أن أنبه على شيء، أنتم ترون الظاهرة الآن التي لا ينبغي أن يقرها المسلم، وهي وجود الموسيقى في المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرهم من المساجد. ما هي الموسيقى هذه؟ الأجهزة الجوالات هذه يا إخوان، هذه يعني يقرها الإسلام؟ هذه يقرها الإسلام؟ لا يقرها يا إخوان. بعضها موسيقى كأنها في مسرح وصاحبها يصلي. فينبغي يا إخوة التناصح في هذا الباب، لأن الله أكبر، لأن المسلم أتى للعبادة. الله أكبر، نتابع المؤذن يا إخوان. الله أكبر. إذا كان الله عز وجل يا إخوان يقول في القرآن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ها وش يصير؟ وش يصير؟ ما تعرفون الآية؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتان. ولا شك ولا ريب أن في هذه النغمات الموسيقية أذية للمؤمنين، فيها أذية للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم والبصل، فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. لماذا؟ لأن في ذلك أذية للمؤمنين، الرائحة، وللملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. فلماذا يا إخوان هذا؟ لماذا؟ لماذا أنت الآن وأنت في المسجد أنت في عبادة، إما في ذكر أو في تلاوة قرآن؟ والشيء الأغرب من هذا يا إخوان أن بعض المسلمين يصور في داخل الحرم، في داخل المسجد. لماذا؟ والأعجب أيضا من هذا أن بعضهم يصور بعضه يصلي راكع أو ساجد. وأنتم تعلمون أن الرياء نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. فيا إخوان انتبهوا، حافظوا على عبادتكم، حافظوا على دينكم، لأن هذه الحياة يا إخوة، هذه الحياة موقوتة، زمنها محدود، ولا بد من الانتقال إلى الله عز وجل، ولا بد من المحاسبة. فالواجب على كل منا أن يبذل جهده في تصحيح العبادة وفي التقرب إلى الله عز وجل بقدر الاستطاعة. التصوير محرم إلا لحاجة، خارج المسجد وداخل المسجد، لكنه في داخل المسجد أشد تحريما. فانتبهوا، تناصحوا. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ها في إشكال؟ يقول ما حكم استخدام بعض آيات القرآن الكريم في نغمات الجوال؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا يعني صدرت في فتوى من المجمع الفقهي بعدم الجواز، لأن هذا أولا فيه امتهان للقرآن، وثانيا قد يعني يأتي اتصال مكالمة وصاحب الجوال في دورة المياه، وهذا لا، هذا لا يجوز، يعني الأمر هذا محرم. نعم. ها سمعت السائل ماذا يقول؟ يقول ما حكم ما حكم اللباس الذي فيه تصاوير من لاعبي الكورة وخصوصا يعني من غير المسلمين؟ أولا يا إخوة، اللباس الذي فيه صورة لا يجوز للمسلم أن يلبسه، الصورة من ذوات الأرواح. أما الجمادات أو النباتات فهذا لا بأس، جائز، لكن ذوات الأرواح ليس لنا أن نتحلى بلباس فيه صورة من ذوات الأرواح، سواء كانت من بني آدم أو من الحيوانات. وهذا أمر معروف وأمر ظاهر، لأن الصورة أولا محرمة، وثانيا وردت أحاديث فيها وعيد شديد على هذه الصورة، وثالثا إذا لبس المكلف لباس فيه صورة دليل على أنه على موالاته لهذه الصورة ومحبته لها، خصوصا إذا كانوا من الكفار. والموالاة محرمة، موالاة المسلم الكافر محرمة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله، أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فلا يجوز لنا أن يعني يلبس لباس فيه تصوير من هذا النوع. نعم نعم. أو أسماء، لأن إذا حملت أسماء من أسماء لاعبين دليلا على أنه معجب بهؤلاء، معجب بهؤلاء، وأنه يوالي هؤلاء، وأنه يعني يميل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فيا إخوان اسمعوا، الله عز وجل أكرمنا بهذا الإسلام، لكن إن لم نكرم الإسلام ونعمل بالإسلام فلا، الله عز وجل لا يبالي بنا في أي والد نهلك. لا يبالي بنا في أي واد نهلك. يذكر عن الشيخ محمد رشيد رضا أو الشيخ محمد عبده أحد الاثنين ذولا، يذكر عنه أنه قال: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلام بلا مسلمين، إسلام بلا مسلمين، يعني أنهم يعملون بأعمال المسلمين لكنهم ليسوا مسلمين. وذهبت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام، يعني ندعي الإسلام لكن ما نعمل، وهذا غلط. نخلف المواعيد ونكذب ونغش ونعمل أعمال الأعمال التي لا تخفى عليكم، والإسلام لا يقر هذه الأشياء كلها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، نكتفي بهذا القدر، والله الموفق.